بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم ننتقل إلى أصحاب الثلث. وأصحاب الثلث هم اثنان، أصحاب الثلث اثنان فقط، الأول الأم والثاني الإخوة لأم. ما قلنا الأخ، قلنا الإخوة، يعني جمع. إذن أصحاب الثلث كم عددهم؟ اثنين، الأول الأم، الثاني الإخوة لأم. لكن ما هي شروطهم لأجل أن يأخذوا الثلث؟ قال عليه رحمة الله: إن عدم الفرع وجمع الإخوة كاثنين أو ثلاثة أو عشرة ولم تكن عمرية قد بانت للأم ثلث كامل قد نالت. إذن الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع، هذا الشرط الأول. طيب، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. طيب، والشرط الثالث ألا تكون إحدى العمريتين، ألا تكون إحدى العمريتين، هذه الثالث. ولهذا قال: ولم تكن عمرية قد بانت للأم ثلث كامل قد نالت. إذن الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، ومر معنا أن فرع الوارث المقصود بهم الأولاد، الإبن، البنت، ابن الإبن، بنت الإبن، هذا هو الفرع الوارث، هذا هو الفرع الوارث. طيب، جمع الإخوة، الجمع في الفرائض من اثنين فصاعدا، بل هكذا أيضا في اللغة، الراجح أن الجمع حتى في اللغة من اثنين فصاعدا. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا إخوة إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أكثر. معنى مفهوم المخالفة: إن لم يكن جمع فلها الثلث. أما الثالث فهو عدا أن لا تكون إحدى العمريتين. العمريتين ليش سميت عمرية؟ لأن أول من قضى بها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي إما أنها زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. نقسم العمريتين ونشوف، نقسم العمريتين لننظر: زوج، أم، أب. إذا كانت عمريتين ما تأخذ الأم الثلث، وإنما تأخذ ماذا؟ تأخذ ماذا؟ تأخذ ثلث الباقي. إذن نقول الزوج له النصف. لماذا النصف؟ لعدم الفرع الوارث، ما في فرع وارث. طيب، بقي النصف الباقي، من يأخذه؟ النصف الباقي يأخذه، يتقاسمه الأب والأم، للأب ضعف الأم. إذن نقول للأم ثلث الباقي، والأب له الباقي. إذن الزوج له النصف، نصف المال لعدم الفرع الوارث. بقي بعد الزوجة الأم والأب، ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة. إذن تأخذ الأم ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي. إذن المسألة من كم؟ المسألة من ستة، المسألة من ستة. نصف الستة كم؟ نصف الستة ثلاثة. طيب، كم بقي الآن؟ اطرح معي، ثلاثة من ستة كم الباقي؟ الباقي ثلاثة. طيب كم ثلث الثلاثة؟ الثلاثة كم ثلثها؟ ثلثها واحد. طيب كم بقي الآن من الثلاثة؟ أعطينا الأم ثلثها واحد، كم بقي؟ بقي اثنان. إذن هذه الصورة الأولى من صور العمرية. هذه الصورة الأولى من صور العمرية. طيب الصورة الثانية، زوجة بدل الزوج زوجة، وأم وأب. زوجة وأم وأب، هذه الصورة الثانية. يعني العمريتين إما زوج وأم وأب، وإما زوجة وأم وأب. طيب ما هو ميراث الزوجة الآن؟ ها؟ الزوجة ما في فرع وارث، إذن لها الربع. لها الربع. طيب والأم ماذا نعطيها؟ لأن الباقي بعد نصيب الزوجة سيتقاسمه الأب والأم، للأب ضعف الأم. كم يكون للأم؟ ثلث إيش؟ ثلث ماذا؟ ثلث ماذا؟ ثلث الباقي. للأم ثلث الباقي. طيب والأب؟ الأب ماذا له؟ الأب له الباقي. المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد. طيب اطرح معي، واحد من أربعة كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. واحد من أربعة كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. طيب كم ثلث الثلاثة؟ ثلث الثلاثة كم؟ هذه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. كم ثلثها؟ ثلثها واحد. إذن نقول ثلث الباقي واحد. كم بقي الآن؟ بقي اثنين. يعني واحد زائد واحد كم؟ اثنين. اثنين من أربعة الباقي؟ الباقي اثنين. هاتين المسألتين يسمونهما العمريتان. العمريتين. لماذا يسمونهما العمريتين؟ لأن عمر رضي الله عنه قضى بها، أول من قضى بها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن عدم الفرع وجمع الإخوة كاثنين أو ثلاثة أو عشرة ولم تكن عمرية قد بانت، للأم ثلث كامل قد نالت. إذن العمريتين أيها الإخوة والأخوات، العمريتين زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. الزوج له النصف. طيب الأم ماذا لها؟ لها ثلث الباقي، لأنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من جنس واحد فللذكر ضعف الأنثى، كما للابن مع البنت، وكما للأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة. إذن نقول الزوج له النصف لأن ما في فرع وارث، والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي. المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، كم بقي؟ ثلاثة من ستة كم بقي؟ بقي ثلاثة. طيب كم ثلث الثلاثة؟ واحد. كم بقي؟ اثنين. زوجة وأم وأب، للزوجة الربع، والأم لها ماذا؟ ثلث الباقي، والأب له الباقي. مثلا من أربعة، ربع الأربعة واحد، كم بقي؟ واحد من أربعة، الباقي ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد. كم بقي؟ بقي اثنين. هاتين هما العمريتين، هاتان المسألتان هما العمريتان، هاتان هما العمريتان. فتفطنوا لهذا. طيب نشوف مسائل أخرى الآن، ننظر مسائل أخرى، أمثلة أخرى. هلك هالك، عن زوجة وأخت شقيقة وأم وعم دائم كما قلنا لكم. إذا أردت تكتب مثال اكتب العم دائم، لأن العم يأخذ الباقي ولا يؤثر في المسألة شيء. طيب زوجة، الزوجة ماذا لها؟ ما في فرع وارث، إذا لها النصف، ها؟ أو أصاب الربع، الربع. الأخت الشقيقة ما في معصب ولا في مشارك ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، إذا ماذا لها؟ لها النصف. طيب الأم ما في فرع وارث ولا في جمع الأخوة، الأخوة واحد، الأخوات واحد، إذا كان واحد ما يؤثر، أي ما في فرع وارث ولا في جمع أخوة، وليست عمريتين، يعني ليست زوجا وأما وأبا أو زوجة وأما وأبا، إذا تأخذ ماذا؟ تأخذ الثلث والعم له الباقي. أي مسألة تأصيل، ذكرون للتأصيل. جاء الربع مع المجموعة الثانية، فالمسألة من كم؟ من 12. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من 12. ربع 12 كم؟ ربع 12 كم؟ 3. نصف 12 كم؟ 6. ثلث 12 كم؟ 4. 4 و 6 10 و 3 13. إذا بقي شيء؟ ما بقي شيء. لا تسألني تقول هذه صارت أكثر من 12، هذه دعها سيأتي لها جواب فيما بعد. طيب مثال آخر، مثال آخر. أم، أخت لأم وعم. الأم ماذا لها؟ الأم في فرع وارث؟ في فرع وارث؟ لا. طيب في جامع من الإخوة؟ لا، في واحد، الواحد ما يؤثر. طيب عمريتين فيها أم وأب وزوج وأم وأب؟ لا، ليست عمريتين. إذن نقول الأم لها الثلث، لأن ما في فرع وارث ولا في جامع من الإخوة وليست إحدى العمريتين. طيب اذهب معي الأخت لأم، الأخ والأخت لأم لهم السدس بثلاث شروط: أن يكون فردا، وهذا فرد، عدم الفرع الوارث، ما في فرع وارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، إذا لا سدس. العم له الباقي. جاءت من مجموعة واحدة، جاءت من مجموعة واحدة، إذن من الأصل من أكبرها مقاما، اللي هو إيش؟ الستة. ثلث الستة 2، سدس الستة 1. طيب اجمعوا معي، 1 و2 3. 3 من 6 كم الباقي؟ الباقي 3. طيب نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر. هلك هالك، توفي نزار وخلف أمه وعمه، بس أم وعم. الأم ماذا لها؟ الأم لها الثلث. ليش الثلث؟ لأن ما في فرع ولا في جمع من الإخوة وليست إحدى العمريتين. العم ماذا له؟ دائما العم نعطيه الباقي. المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد من مقامه. المسألة من 3، ثلث 3 1، والباقي 2. بقينا بالإخوة لأم، الإخوة لأم. ماذا يكون ميراثهم؟ قال وإخوة الأم فثلثهم مستور. إخوة هنا وش يصير؟ يصير جمع من الإخوة. هذا الشرط الأول، أن يكونوا جمعا. هذا الشرط الأول أن يكونوا جمعا. قال وإخوة الأم فثلثهم مستور إن عدم الفرع. اثنين عدم الفرع الوارد. ثلاثة عدم الأصل من الذكور، يعني عدم الأب وعدم الجد. عدم الأب وعدم الجد. إذن الإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الإخوة لأم يرثون الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعا، ولذا قال وإخوة الأم. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. الشرط ما هو الفرع الوارث؟ اللي هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور. ما هو الأصل من الذكور؟ هو الأب والجد. قال أصله الذكور. ليش قيدوا بالذكور؟ لأن الأم لا تؤثر. الأم لا تؤثر في ميراث الإخوة لأم، فيأخذونها. لكن إذا أما الأب فهو يمنعهم. إذن الشروط ثلاثة، إخوة لأم يأخذون الثلث بثلاث شروط. الأول أن يكونوا جمعا، ولهذا قال وإخوة ما قال وأخ. الثاني عدم الفرع الوارث. الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. طيب نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. العمليتين نبقيهما علشان ننتبه لهما أكثر، لأجل أن ننتبه لهما أكثر. طيب مثال للإخوة لأم. هلك هالك عن ثلاث إخوة لأم وعم. الإخوة لأم ماذا لهم؟ هم جمع أو ليسوا جمع؟ الجمع بالفرائض من اثنين فصاعدا. من اثنين فصاعدا، هذه ثلاثة جمع. طيب أربع إخوة لأم جمع، عشر إخوة لأم جمع، اثنين إخوة لأم أيضا جمع. إذن الإخوة لأم لهم الثلث لأنهم صاروا جمعا، والعم له الباقي. صاروا جمعا وليس في فرع وارث وليس في أصل من الذكور. المسألة من ثلاثة، ثلث الثلاثة اثنين، كذا الجواب صح؟ أو الثلث واحد؟ ها؟ الثلث واحد. سنت. والباقي واحد من ثلاثة كم يبقى؟ يبقى اثنين. طيب مثال آخر، مثال آخر. زوجة أخوان لأم، يعني اثنين عم. الزوجة كم لها؟ لها الربع. ليش الربع؟ لعدم الفرع الوارث. طيب الأخوان لأم لهم الثلث، لماذا الثلث؟ لأنهم جمع، جمع هذا واحد، ولعدم الفرع هذا اثنين، ولعدم الأصل من الذكور اللي هو الأب والجد. هذه إذا تمت الشروط. إذا الإخوة لأم لهم الثلث لأنهم جمع، ولعدم الفرع ولعدم الأصل. العم له الباقي. طيب أصل مسألة من كم؟ جاء الربع مع المجموعة الثانية. جاء الربع مع المجموعة الثانية. أصل مسألة من كم؟ من 12. أصل المسألة من 12. طيب كم ربع 12؟ 3. كم ثلث 12؟ 4. طيب اجمع معي 4 و 3 7. 7 من 12 الباقي؟ الباقي 5. طيب مثال آخر، مثال آخر، زوج خمس إخوة لأم وعم، خمس إخوة لأم وإيش؟ وعم. الزوج ماذا له؟ له النصف لعدم الفرع الوارد، والإخوة لأم لهم الثلث. ليش؟ لأنهم جمعا، ولعدم الفرع الوارد، ولعدم الأصل من الذكور وهو الأب والجد، إذن لهم الثلث، والعم له الباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كام؟ المسألة من 12. لا ما 12، وش كم؟ مسألة من 6. نصف الستة 3، ثلث الستة 2، 2 و3 كم؟ 5. 5 من 6 كم الباقي؟ الباقي 1.